الحمد لله. كتابنا اليوم هو الرسالة للإمام الجهبذ أحد الأئمة الأربعة، الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. مات سنة 400 للهجرة. ألف العلماء في سيرته وفي ترجمته كتبا كثيرة. كتابه هذا هو أول مصنف في علم أصول الفقه، بل وقيل كذلك في أصول الحديث لما تضمنه من مباحث في ذلك. قيل ألف الشافعي رحمه الله كتاب الرسالة مرتين، ورجح بعض أهل العلم أن الرسالة القديمة كتبها بطلب من عبد الرحمن بن مهدي حين طلب منه أن يكتب له كتابا يجمع قبول الأخبار فيه وحجة الإجماع والناسخ والمنسوخ. والرسالة الجديدة ألفها في مصر، وهي هذه التي بين أيدينا. من مميزات الرسالة للشافعي رحمه الله أنه أورد الروايات المرفوعة أو الواردة عن الصحابة وعن التابعين بأسانيده رحمه الله. قدم بمقدمة يسيرة عن العلم، ابتدأ كتابه بأمر البيان، والمقصود بذلك البيان في القرآن من حيث فهم معانيه واللفظ وبيان النبي صلى الله عليه وسلم للآيات وما يتعلق بالاجتهاد في معرفة تفسير القرآن، وفصل في ذلك وجعل ذلك في عدة أبواب. تحدث رحمه الله في هذا الكتاب عن القياس وعن أقوال الصحابة وعن الأخبار وتقسيمها وغير ذلك من مباحث الأخبار. كتاب الرسالة كتاب قيم لا يستغني عنه الناظر في علم السلف وحسن تأليفهم، فرحم الله الإمام الشافعي ورحم علماء المسلمين.